بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, لو إن شاء الله تعالى أكتكونا درسا ولله الحمد والمنة تمبتا مجيني أمبين الشيخ بدر محمد العنزي حفظه الله تعالى كتوكا مملكة حفر الباطن نا وكفو بي شيخ حفظه الله تعالى مكجانا أو قبل كورونا ميا كميل لو بيت تقوى أليكوجا نشيا تنزانيا أليكوجا نشيا تنزانيا أككا عروشا كبيني رمضان تقريبا شوتي na mwaka huu walillahi alhamdu wal minna akatumwa kuja Kenya na akapendelea zaidi aje Mombasa kwa ndugu zake salafiyin jazakumullahu khairan. Kwa inshallah ta'ala tutakuwa naye muda wa Ramadhani takriban yote, na inshallah ta'ala mtatangaziwa barnamij ambayo atakuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani. Kwa kifupi, yani Sheikh ni katika wanafunzi wa maulama wakubwa wa mamlaka, wakiwemo kukutaja kwa haraka Sheikh Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala, Sheikh Adam Al-Ithiobi na wengineo katika maulama wakubwa ambao wamewalazimu kwa miaka mingi, na yeye ni mutakhasus katika hadith. Kwa hivyo insha Allah ta'ala katika mwezi huu tutenge wakati tutakapo tajio barnamij biithnillah ili tupate kufaidika inshaAllah. Na daurat zitakuwa kwa mfano ikichaguliwa kitabu siyam katika bulughul maram haitachukua siku nyingi, ni siku mbili wamaliza hivyo hivyo. Kwa hivyo wale ambao watahudhuria pengine tutasoma matni nyingi sana katika muda mfupi. Kwa hivyo Ramadhani hii iweke kabisa kwa ajili ya kuhudhuria hizo daurat na liqaat ilmiya بإذن الله تعالى. نليه إن شاء الله تعالى هتتصوم درساتكم كويدة تنبيش الشيخ أتوي كلمة نا سيوي, لكن يمكن باروسا تفني ترجمة, لكن كما يتكوى إليك سيوني كما يتجي من كبين كتكني الحمد لله لطلاب العلم وإليه كيو متيتاجي ترجمة متنين بيها إن شاء الله سيوم سيماني يتجيك. Aya, naomba kama kuna maiki ya ziada yongezewe insha Allah. Barakallahu fikum. Tafadhali Sheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, فإن من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة, فهي ركن من أركان الصلاة لما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سيما كتكنغوزو miongoni mwa nguzo za swala ni kusoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni mojawapo katika nguzo za swala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema hana swala yule ambaye hata soma suratul Fatiha katika swala yake. Kwa suratul Fatiha ambao nyote mwaifahamu alhamdulillahi rabbil alamin ni nguzo katika nguzo za swala. Naam. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy alayhi salatu wassalam kullu salatin la yuqra'u fiha bi umm al-Qur'an fahiya khidaj. ومعنى خداج في لغة العرب أي ناقصة، تقول هذه الناقة ولدت ابنا خداجا يعني ناقص النمو. نبي كتج حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كويوتي من يكسوالي كيشا سيسوم سورة الفاتحة بس صلاياك إنا وبنغوف صلاياك إنا وبنغوف كيشا كيليزا نينو خداج maana yake kuwa ni upungufu. Kwa hivyo yote yule ambaye ataswali swala yake akawaacha kuisoma suratul Fatiha, basi swala yake itakuwa ina upungufu mkubwa. Naam. Wa qira'ati suratul Fatiha qulna annaha rukn min arkanus salah wa hiya wajibatun ala kulli musallin sawa kana imaman aw kana ma'muman aw kana munfaridan في كل صلاة، صلاة جهرية أو صلاة سرية، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. شيخ سيما نكسوما سورة الفاتحة نواجب وإمام نكو مأمومة نكو منتو أن يصالي بكياكي بيا نلزيما يسوما سورة الفاتحة كتك صلاياكي. شيخ سيما نهي ni katika swala ya jahriya kama vile salati alfajri ambayo yasomwa kwa sauti na pia katika swala za siri, na hiyo ndio kauli anayosema kuwa ina nguvu zaidi na ndio kauli ya Shafi'ia. Naam. Wa hada huwa alladhi dallat alayhi aladilla kama fi qawli alayhi wasallam la salata, wa hada am yashmulu jami'a musallin. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اللفظ عام يشفي الجميع مسلٍ أنه لا تصح صلاته إلا بقراءته لسورة الفاتحة. نعم. نهي اللي يسمى ينجي كتك يعني إن دليله قولنا دليل زين ينقوف نا كتك دليل كم توم صلى الله عليه وسلم لا صلاة بمعنى هنا صلاة نهي إنيا صلاة يوتي متشوي يوتي يعني صلاة. Kwa hivyo yote anayeswali ni wajib juu yake kuisoma suratul Fatiha. Wala tasqut suratul Fatiha illa fi halatayn ithnain. Alhala alula idha jaa masbuqan wa adraka al-imam wa huwa raki', fa fi hadhihi alhala yukabbir takbirat al-ihram ثم يكبر للانتقال ويركع مباشرة. سمع سورة الفاتحة يتانغوكا كتك سيمون بيدي بكياك كتك سوالة بمعنى متو وتاكي واجا هايقوسي سوالاك نكوي هريب كتك حالي يكو متو وكيجا كمبتا إمام أمركو تياري كتك حالي كما هي أتكوجا كيشا أليت تكبيرة الإحرام kisha moja kwa moja elekee kwenye nini, kwenye rukuu bila ya kusoma suratul Fatiha. Katika hali kama hii itakuwa suratul Fatiha imeanguka. Naam. Lianna an-nabiy alayhi salatu wassalam kana fi ahad as-safarat lahu wa kharaja fi hajatihi alayhi salatu wassalam huwa ma'ahu ahad as-sahaba وصلى في الناس عبد الرحمن بن عوف رضى عنه وأرضاه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الناس قد ركعوا فركع عليه الصلاة والسلام ثم قام بعدما سلموا وصلى الركعة الثانية. فهذا الدليل على أن من فاتته الفاتحة وأدرك الإمام راكع فإنه يكبر ويركع وتحسب له ركعة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هي إن دليلي ومتومة صلى الله عليه وسلم سكموديا كتك بهذه سفاري زاكي ألي بات عذر wa jambo lake la haja yake, akaondoka akawaacha masahaba. Ikafikia wakati wa swala, wakaswalishwa na sahaba Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aliporudi Mtume sallam aliwakuta katika swala wamerukuu, yani imamu wamerukuu, kwa Mtume sallam akarukuu pamoja na wao, na ile akaihesabu kwa nini ni rak'a, kuonyesha kuwa suratul Fatiha yaanguka ikiwa mtu atampata imamu akiwa amerukuu. Na Mtume sallam akataja mwenye kumdiriki imamu katika rukuu, basi huwa amedhiriki ile rak'a. Kwa hivyo ataiswali ile swala yake hata ikiwa hakusoma suratul Fatiha, kwa sababu amempata imamu akiwa amerukuu. Naam. Wal hala athaniya allati tasqutu fiha suratul Fatiha an yakuna almusalli la yahfadhu alfatiha abada ولا غيرها من القرآن. فقد جاء في السنن بإسناد صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أحفظ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني في صلاتي، علمني شيئا يجزئني في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Katika hali ya pili ambayo suratul Fatiha huanguka kwa yule mwenye kuswali ni hali ya kuwa hakuhifadhi chochote katika Qur'an, bi maana hata suratul Fatiha hajihifadhi. Kisha akaeleza hadith sahih kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mmoja katika masahaba alikuja akamwambia ya Rasulullah, mimi sikuhifadhi chochote katika Qur'an, hata suratul Fatiha pia siijui, basi nifundishe yale ambayo naweza kusema katika swala yangu ikantosheleza kwenye swala yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, awe ataleta hizi tasabih badala ya suratul Fatiha. Kwa hiyo katika hali ambayo mtu hakuhifadhi, na hii yawezekana kwa mtu pengine amesilimu ama kuhifadhi kabisa wala suratul Fatiha, huyu itaanguka kwake yeye kusoma suratul Fatiha. Haimaanishi kuwa hatoswali, ataswali badala ya suratul Fatiha ataleta hizi tasabih kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hadha alladhi la yastati' qira'at al-Fatiha wala ghayriha يجب عليه أن يتعلمها. هو الآن يقول هذه الأذكار حتى يصلي مع المصلين، لكن يجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. شيخ حسين من هو ينبغي هجوي كيسوما سورة الفاتحة بمعنى هيمانيشي كوان ليو مفنغو ليو ميلانغو ينيف ولا بل نواجب يوياكي أجفونز سورة الفاتحة، ni wajibu juu yake ajifunze suratul Fatiha. Lakini katika kile kipindi ambacho kabla ya kujifunza ili aswali pamoja na wenzake waislamu, basi ataleta hizi adhkari au tasabih, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, atakuwa kizileta katika swala yake mpaka atakapohifadhi suratul Fatiha. Lakini ni wajibu juu yake kujifunza kuisoma suratul Fatiha. Naam. Fala tasqut idhan قراءة الفاتحة إلا في هذين الحالتين، أما ما عداهما فإن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. المسبوق إذا جاء والإمام يقرأ صلاة الجهرية فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حتى وإن كان الإمام يقرأ، وهذا هو الذي عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سيما كنيوم من أيزو حال بيلي نواجب ويسوما سورة الفاتحة كتك صالة حتى يولي أنبايا أمكوجا أكيوها مبيتو نسيهمو كتك صالة أكمبات إمامو يويندريا كسوما بمعنى سورة بعد سورة الفاتحة، بس أكينجيا كتك صالة نواجب جوياكي كويسوما سورة الفاتحة. أسيما نهيلي ديو أنبالي ولكوا جوياكي وصحابه ومتومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا ما رواه الدارقطني وصححه عن نعيم المجمر وهو من كبار التابعين، سمي المجمر لأنه كان يبخر المسجد من الجمر، كان يبخر المسجد فسمي المجمر. جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أكون خلفك في الصلاة، إني أكون خلفك في الصلاة وأنت تقرأ، أقرأ الفاتحة؟ قال: نعم، اقرأها في نفسك، يعني اقرأها بصوت خفيف تسمع نفسك فقط. نعم. احتاج دليلي لأثر نعيم بن مجمر المجمر ambao amepokea Darqutni na kuisahihisha, na huyu bwana ni katika tabi'in. Ameitwa al-Mujmir kwa sababu hili neno al-Mujmir latokana jamr ka, sababu alikuwa akifukiza msikiti, akifukiza msikiti, na kufukiza msikiti haina wasiwasi. Kufukiza msikiti ni jambo zuri, yani ili kuleta harufu nzuri. Huyu bwana alikuja kumuuliza Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu arda, akamwambia kuwa sisi tuswali nyuma yako, mimi na swali nyuma yako, na wewe wasoma, je ni some suratul Fatiha? Akamwambia ndio, soma suratul Fatiha lakini kwa nafsi yako, bimaana usipaze sauti, kama vile mtu anavyosoma katika swala yake katika nafsi yake akiwa ni maamuma, basi wewe soma kwa nafsi yako bila ya kupaza sauti. Naam. Ad-dalil athani ما رواه أيضا الدارقطني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه دخل المسجد والإمام يجهر في القراءة فقرأ سورة الفاتحة. وعبادة ابن الصامت رضي الله عنه هو راوي الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففهم هذا الصحابي أن الفاتحة واجبة في كل صلاة سرية أو جهرية، وهذا قلنا هو الصحيح. ومن المعلوم عند أصحاب الحديث أن راوي الحديث هو أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، راوي الحديث يعني الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. ففهم عبادة أن الفاتحة ما تسقط بأي حال حتى وإن جهر الإمام. صحابة عبادة ابن الصامت بين ينبوكيزي وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أسيما بوكية دار قطني وصحيشة أثر كوالينجية مسكتيني نايمامو ويندليا كسوما ني أكا إنجية كتك سؤال أكا سوما صورته akasoma suratul Fatiha. Na kwa kuwa yeye ndiye mpokezi wa hadithi la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, atakuwa yeye ameifahamu zaidi hadithi hii kuliko yeyote, kwa sababu yeye ndiye aliyepokea. Na kwa watu wa hadith ni kuwa mpokezi wa hadithi aifahamu zaidi ile hadithi kuliko yeyote mwingine, yule aliyepokea ile hadithi yeye aifahamu hadithi ile kuliko mtu yote mwingine. Na kwa hilo basi imeonyesha kuwa Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu amefahamu katika hadithi hii kuwa suratul Fatiha waweza kuisoma hata ikiwa imam yuendelea kusoma. Naam. Ad-dalil ath-thalith ma rawahu Muslim fi sahihihi anna rajulan qala li Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa min bilad Faris, هذا الرجل من بلاد فارس تابع من بلاد فارس، قال: يا أبا هريرة، إنك تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وإني أكون خلف الإمام أقرأ الفاتحة؟ قال: نعم يا فارسي، اقرأها في نفسك، يعني اقرأها سرا بصوت تسمع به نفسك. Dalili nyingine ni hadithi ya Muslim wa sahaba Abu Huraira, na kuwa bwana mmoja katika wafursi, katika Persians, alikuja kwa sahaba Abu Huraira akamwambia, wewe wasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yeyote ambaye ataswali swala yake asisome suratul Fatiha, swala yake itakuwa na upungufu, na sisi tuswali nyuma ya imam na yeye wasoma kwa sauti swala ya jahriya, je, ni some suratul Fatiha? Abu Huraira radhiyallahu anhu akamwambia, ndio, ewe mfursi, soma suratul Fatiha, lakini katika nafsi yako, bimaana ujisikilize nafsi yako bila ya kupaza sauti. Hii ni dalili ya kuwa hata ikiwa imam yusoma, maamuma asoma suratu al-Fatiha. Naam. هذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن أصول الإفتاء عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه إذا لم يجد دليلا من الكتاب والسنة تمسك بفقه الصحابة، تمسك بفقه الصحابة، لأنهم خير هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل. Sema huu ndio ufahamu wa masahaba, fiqh ya masahaba katika masala haya, na katika misingi ya fatwa kama anavyosema al-Imam Ahmad rahimahullah, ni kuwa usipopata dalili katika Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukapata ufahamu wa masahaba, basi shikamana nao ule ufahamu wa masahaba au fiqh ya masahaba, shikamana nao. Maana ikiwa kuna fatwa yoyote katika masahaba katika masala fulani, basi wewe shikamana na ile fatwa ya masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. والصحابة فهموا هذا من الأحاديث التي رووها، حديث عبادة بن الصامت، حديث أبي هريرة. يقول شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، حديث أبي هريرة كل صلاة لا يغرى فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني أنها ناقصة الأجر والثواب، فصلاة الذي قرأ الفاتحة أكمل من صلاة الذي لم يقرأ الفاتحة، لأن ذاك حاز على الأجر الكثير، وأما هذا فقد حاز على الأجر القليل. Kwa hii ndiyo kauli lasema yenye nguvu zaidi, kisha akataja fatwa ya Sheikh Al-Haydan rahimahullahu ta'ala, akieleza hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kuwa yule ambaye hatosoma Ummul Qur'an suratul Fatiha katika swala yake, basi swala yake ina upungufu, kumaanisha kuwa swala ya yule anayesoma suratul Fatiha imekamilika. Kwa hivyo ikiwa itachukuliwa swala ya yule ambaye hakusoma suratul Fatiha na yule aliyesoma suratul Fatiha, bila shaka yule aliyesoma suratul Fatiha amepata ajri zaidi na swala yake imekamilika zaidi kuliko yule ambaye hakusoma suratul Fatiha. Naam. Wa aidan fahimu hadha mimma rawahu Malik fil Muwatta an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قراءة شيء إلا أم القرآن، يعني في الصلاة الجهرية، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. Naam. Na katika kuthibitisha pia kuwa huu ndio ufahamu wa masahaba katika hili suala, ni hadithi ambayo alipokea Imam Malik katika Muwatta yake kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, huenda baadhi yenu masoma nyuma ya imamu wakati imamu yosoma, ni kama kuwakataza, kisha akasema msifanye hivyo, maana usisome na imamu yosoma isipokuwa kwa suratul Fatiha, isipokuwa suratul Fatiha. Ikiwa mtu ajisoma, basi ataisoma hata ikiwa ile imam yuwasoma. Kwa hivyo hapa tuona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba wasisome isipokuwa سورة الفاتحة هم صحابة وكفهام كحديثيك وسورة الفاتحة نواجب هاتك ومأموما هاتك وإمام يصوما. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، هذه ألفاظ عامة، هذه ألفاظ عامة. وقراءة الفاتحة لفظ خاص، لفظ خاص. أما استدلالنا آية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقرآن إن بصوم وإسكليزو كمكين إن كزنغتية إلي مباتك رحميوة، وكذلك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم علي وسيمك وإنما جعل الإمام ليؤتم به أميك وإمامك وجليا واتكم فواتا أكليت تكبيرا نيمليت تكبيرا أكسوما وأنصت نيسكي لزيني. هذه يسمني ألفاظ عامة نلفظ أمبازو زمينيا، يعني هزيكو كسودية كوا باسي متو أنيمازي kwa ushahidi wa zile dalili ambazo wamestaja mwanzo ambazo zaweka wazi zaidi. Naam. Wa min al-ma'lum anna al-alfaz hunak alfaz amma hunak alfaz khassa. Fanahi an qira'at al-Qur'an athna'a qira'at al-imam lafz am lil-jami' man yastami' ila al-Qur'an illa man lam yaqra fatihat al-kitab, wa hadha lafz khass يستثنى من العام. نجامبو أمبالو لجوريكانا كوا لفظ زكي شريا زكو كوا نمنمبالي مبالي، كنا لفظ أمبالو نعام إمينيا وكنا لفظ أمبالو نخاص. أشرح شوية. كمفانو تكيامبيو زسايبي وتووتي هابا وتوكي معناكي نسوتي تتوكي سيو، لكن يمتو أكسيمو وتووتي هابا وتوكي إسبوكوا فلاني atabaki yule mmoja pamoja na kuwa watu wote wameambiwa watoke. Sasa ile lafzi ya kusema watu wote watoke ile ni am limeenea ile lafzi watu wote, akisema isipokuwa mtu fulani ile ni lafzi khas kumaanisha kwa yule fulani peke yake atafanya nini hatotoka. Kadhalika katika hizi nas zimekuja lafzi am kwa watu wasisome nyuma ya imam, kisha zikaja lafzi khas isipokuwa suratul fatiha kwa kumaanisha kuwa suratul fatiha ni wajib kuisoma hata nyuma ya imam. Naam. Falmusalli idha kana ma'muman, idha kana ma'muman fi salati sirriya kadh-dhuhri wal 'asr yaqra al-fatiha wa surah ma'aha. Wa amma fi salati al-jahriya wa hiya allati yajharu biha al-imam fa annahu ba'da ma yaqul imam wal dhallin amin فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يزيد عليها صورة أخرى. نعم. سيما مأمومة كتك صلاة زسيري يفهميك كما صلاة الظهر أو صلاة العصر أو ركع يميشو المغرب أو ركع مبيري زميشو، سيما كتك صلاة زسيري أتصوم صورة الفاتحة نصورة نجين بعدها سابوني كسيري. Ama katika swala ambazo imamu yuajahirisha kisomo chake ni yusoma kwa sauti, basi hapa maamuma atasoma suratul fatiha peke yake ili anyamaze kwa ajili ya kumsikiliza yule imamu anayesoma. Kwa hivyo imamu akisema wala dhalin amin, baada ya kuitikia amin atasoma suratul fatiha. Naam. Suratul fatiha laha asma' kathira, sumiyat al-fatiha lianahu yustaftah fiha fi salat, وقيل لأنها أول القرآن يستفتح فيها في القرآن فسميت الفاتحة. أسمى سورة الفاتحة إن مجينا مينجي كتك مجينا ياكن هي لجينا لسورة الفاتحة. نسمى ميت سورة الفاتحة وتجا ونوفيوني سبابو تجا سباب مبيدي يا كوانزا نكوا ديو إن وفنغوزا صالة بمعنى ديو قرآن يا موانزو نسوما كتك صالة ياكو. كذلك وإليزا كوان ديو سورة يموانزو كبيسة كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى ديو إنو فنغوزا كتاب جاء الله سبحانه وتعالى كوانزي يموانزو ديو مانا كيتوا سورة الفاتحة. نعم. وتسمى سورة الحمد لأن أولها الحمد لله رب العالمين. لذلك من السنة أن تبدأ الخطب والمحاضرات بالحمد تأسيا بكتاب الله، فإن أوله الحمد لله رب العالمين، أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. كذلك يتو سورة الحمد. سورة الحمد كونين ميتوهي وسمك سبابه منذ إميانزنا الحمد لله رب العالمين ليومانك يتو سورة الحمد. نا وهيلي يبنكيز وكتك خطبة كتك محاضرة ومنت أنزنك كسيم الحمد لله رب العالمين، بمعنى أسيم الحمد ككم حميدي الله سبحانه وتعالى إيدي ككيجا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى وكو كتاب شاء الله كما أنزل الحمد نويبي ونبطوى محاضرة أو نبطوى خطبة أو نجنز وكتكيز كلمات وأنزل الحمد إيدي ككيجا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. وتسمى أيضا بالشافية، تسمى الشافية من الشفاء، فقد جاء في الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي عنه وأرضاه هو وبعض الصحابة مروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفونهم، فلما نزلوا قريبا منهم لدغ سيد هؤلاء القوم، لدغ سيدهم أي عغرب لدغته، فجاءوا إلى الصحابة قالوا هل معكم قارئ للقرآن يرقي سيدنا؟ قال أبو سعيد نعم، لكن لا أرقيه إلا أن تجعل لي جعلا، يعني تعطونا مقابل الرقية. فوافقوا على هذا فرقاه بالفاتحة ولم يزد على الفاتحة. قال فنشط كمن قام من عقال، يعني كأنه كان مربوط بالحبل وقام، يعني كأنه لم يكن فيه شيئا. نعم. كذلك سورة الفاتحة يأتي الشافية، يعني شفاء نداوة نبونيو سورة الفاتحة كشهيد وحديث موكت كبخاري ومسلم صحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه alikuwa pamoja na wenzake katika safari wakashukia kijiji katika vijiji vya Waarabu kule katika kabila fulani. Wale mabwana wakakataa kuwapa haki yao ya ugeni, sababu mgeni ana haki yake ya kualikwa, wakakataa. Mara akaumwa mkubwa wao pale kijijini, akaumwa yule mkubwa wao, wakaja mpaka kwa masahaba wakamwambia, je, katika nyinyi kuna yule anayezungua anayesoma zunguo? Huyu bwana wetu ameumwa, ameumwa ima na nyoka ama na nge, wale wadudu wa sumu. Wakawaambia kuwa sisi tutafanya hivyo, lakini kwa sharti mutatulipa kwa hii kazi tutakayoifanya kumsomea ruqya. Wale mabwana wakakubali. Asema sahaba akasoma suratul fatiha peke yake, hakuzidisha zaidi ya suratul fatiha. Aliposoma ile suratul fatiha, yule bwana pale pale akaamka, ni kama mtu alikuwa amefungwa fundo limefunguliwa, kama amefungwa kamba akafunguliwa, hapo hapo akaamka akiwa ni mzima kabisa. Kwa suratul fatiha ni shifa kutokana na maradhi. Naam. Wa rawa Abu Dawud fi sunanihi أن رجلا من الصحابة مر على قوم عندهم ابن مريض، فقالوا يا هذا أرق لنا مريضنا وإلا قتلناك. قال فرقيته بالفاتحة صباحا ومساء، يعني أرقيه في الصباح وأرقيه في المساء. قال فشفاه الله وأعطوه كذا من الغنم على رقيته. نعم. سمع انا قصه kingine apokea al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala kwa mmoja katika masahaba alikuwepo kwa watu fulani ambao walikuwa na mtoto wao mgonjwa, wakamshika yule sahaba na kumwambia amsomee ruqya, amsomee zunguo yule mtoto, au sivu watamuua. Ima msomee yule ili apone, au sivu watamuua. Yule sahaba asema nikawa namsomea suratul fatiha asubuhi na jioni, namsomea suratul fatiha asubuhi na jioni, sizidishi zaidi ya suratul fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala akamponya yule mtoto. Wale mabwana alivyopona yule mtoto wakafurahi sana, wakampa kadha wa kadha, yani idadi kubwa katika nini, mbuzi, wakampa kama zawadi yake kwa ile kazi aliyofanya. Naam. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه سافر من بلاده بلاد الشام إلى مكة لأجل الحج والعمرة، قال فأصابني مرض وأنا في مكة حتى كدت أن أموت، قال فكنت أأتي بماء زمزم وأقرأ عليه سورة الفاتحة، قال مكثت أياما حتى سمنت وشافان الله كأن لم يكن بي مرض. أتاجى مناوشواني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كوا السفير كتوكا كوا وشام أكيند مكة كوا جيدي كتك ليزة إبادة حجنا عمرة. أسيما ابن القيم ألبوفيكا كولي ألبطونا مراذي سانا، ألبطونا مراذي كيستشاكوا لكاربية كوفا، أكاوا يوشكوا مجي زمزم كيش يصوم سورة الفاتحة، soma suratul fatiha akinwa. Asema haikupita masiku mingi nikapata shifa, na mpaka mwili wangu ukawa wanona kwa kunwa maji ya zamzam na kusomea suratul fatiha, maana afya yake ikamrudia. Naam. وتسمى ايضا بالكافيه، الكافيه قيل كافيه لانها تكفي المصلي في صلاته، لو اختصر عليها في صلاته لصحت صلاته، والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل عنه رضاه كما في الصحيحين كان يغرس في صلاة العشاء بالصور الطوال، وكان من المصلين رجل صاحب عمل يعني ينام مبكرا أول الليل ويستيقظ أيضا مبكرا لأنه صاحب عمل، فلما أطال معاذ في صلاته قطع الصلاة، وفي رواية عند مسلم سلم عن يمينه وسلم عن شماله، فلما قطع الصلاة قال بعض الناس له يعني قد نافقت قد نافقت، يعني كيف تترك الصلاة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له، فقاله النبي عليه وسلم ماذا تقرأ في صلاتك، قال يا رسول الله إني لا أفقه دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني لا أعرف أقرأ مثلك ولا أعرف أقرأ مثل معاذ، لأن معاذ كان من القراء، لكني أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأستعذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، حولها ندندن، فدل هذا على أن الفاتحة لو اختصر عليها العبد صح صلاته لأن هي الكافية. نعم. katika majina سورة الفاتحة ni الكافية yani yenye kutosheleza، na wasema imeitwa jina hili الكافية tosheleza kwa sababu mtu katika swala yake akisoma سورة الفاتحة peke yake yatosheleza hata asiposoma sura ya pili baada yake. Kwa hivyo al-kafi imeitwa hivyo kwa sababu yatosheleza. Kisha akaeleza kisa cha sahaba Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Muadh alikuwa akiswali pamoja na Mtume sallam kisha akirudi kuwasalisha jamaa zake. Alipokuwa akiwasalisha salati al-isha alikuwa akisoma sura ndefu sana, mpaka siku moja alisoma suratul Baqara yote katika salati al-isha. Na kulikuwa na bwana mmoja pale ambaye alikuwa akifanya shughuli zake mapema asubuhi, yani bimaana alala mapema na kuamka mapema, au alikuwa akifanya shughuli zake usiku kwa sababu ya jua kali na mchana akipumzika. Yule sahaba alivyoona swala haiishi akaendelea peke yake akaswali, akatoa salamu, akaenda zake akamwacha Muadh yuendelee na swala. Watu walipomaliza swala wakawa wamlaumu, wakamwambia wewe umefanya unafiki, huwezi kusubiri kwa ajili ya swala, munafiki kadha. Maneno kama hayo yakawa aambiwa. Yule bwana akakereka sana maneno haya, akaenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kisa kirefu lakini kwa kifupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, kwani wewe wasoma nini katika swala yako? Yule kijana wa kibedui akamwambia, Rasulullah, mimi nasoma suratul Fatiha peke yake, kisha namuomba Allah pepo aniepushe na moto basi. Ama wewe na Muadh vile mnavyosoma tasielewi masoma nini. La uhsinu dandanataka anta wala dandanat Muadh, mimi sijui masoma soma nini wewe wala Muadh. Msarih, wazi wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka akamwambia, ana wa Muadh haulaha nudandinu, mimi na Muadh pia tuzunguka hapo hapo unapozunguka wewe, tuomba pepo na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na moto. Ashahid ni kuwa yule kijana akaambiwa ile suratul Fatiha, Mtume sallam akamkiri kwa ilikuwa yamtosheleza. Naam, nikutubu hada bikul. Naam, fi hada ya akhwa al'al, fi hada kifaya, wa illa law tukallamna an suratul Fatiha wa fadailiha wa tafsir suratul Fatiha لا أخذنا مجالس كثيرة جدا، لكن لعل إن شاء الله الدرس كل سبت أقول أحد اليوم الأحد، فلعل إن شاء الله يعني في كل لقاء إن شاء الله نذكر بعض معاني سورة الفاتحة، ولا قد صنفت يعني مصنفات فقط في تفسير سورة الفاتحة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Sheikh asema tutasimamia hapa inshallah, lian sababu suratul Fatiha asema nikianza kuizungumza itachukua muda mrefu sana, tafsiri yake na fadhila zake na mambo mingi sana yanofungamana na suratul Fatiha. Kwa hivyo tutasimamia hapa, na inshallah taala zile siku ambazo atakuwa hapa itakuwa darsa ya Jumamosi na Jumapili akiendelea kuizungumzia suratul Fatiha. Kwa hivyo inshallah taala, Allah akitupa uhai na uzima, Jumamosi ijayo ataanza kueleza tafsiri ya suratul Fatiha. Nasema wanaovyoni wameandika vitabu khas kwa ajili ya kufasiri suratul Fatiha, kuonyesha kuwa ni sura ambayo ina mambo mingi sana ndani yake. Lau kama tutayazungumzia asema itachukua majalis nyingi sana. Kwa hivyo inshallah taala, kwa hapa alipofikia atasimamia inshallah, na wiki itakayokuja biidhnillahi taala ataendeleza pale alipoachia inshallah taala. Jazakumullah.